الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: الكفر أنواع. الكفر أنواع: جحود وتكذيب وإباء وشك ونفاق وإعراض واستهزاء واستحلال، كما ذكره أئمة العلم شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أئمة السنة رحمهم الله. هذه حقيقة شرعية لا ينبغي أن يمتلي فيها اثنان ولا ينقطع فيها عن ذلك. الكفر له أنواع: يكون بالجحود، يعني بجحد ما أخبر الله به أو بجحد ما شرع الله. إذا كان إنسان شرع أو جحد ما أخبر الله به من عذاب القبر ونزول عيسى عليه السلام والجنة والنار، إذا كذب بهذه وجحدها فهذا يكون كافرا. وأيضا بتكذيب الرسل، إذا كذب الرسل وقالوا أنهم يقدرون بما لم يأتي به، يعني بما لم يخبرهم الله عز وجل به، أو يخبرون بما لم يشرعه الله فكذبهم في رسالتهم، أو قال إن النبوة لا تحصل إلا بنوع من الاجتهاد والفطنة وما أشبه ذلك من المقولات، فإنه يكفر. وإباء كما كفر به الشيطان. ماذا قال الله للشيطان؟ أسجد لما خلقت طينا إلا إبليس أبى واستكبر. فجعل الله عز وجل الكفر الذي وقع من إبليس هو الإباء، والإباء هو الامتناع. والشك، شك في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، شك في شيء من أخبار الله عز وجل، شك في الجنة والنار، شك في يوم البعث، شك فيما جاءت به الرسل هو حق أو باطل، فهذا كافر كفرا أكبر. ونفاق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وإعراض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا ونسيتها كذلك اليوم تنسى. واستهزاء، استهزأ بشيء من دين الله، أو استهزأ بالرسل، أو استهزأ بما جاءت به الرسل من الأحكام الشرعية والآداب المرعية، أو استهزأ بخصال الإيمان وشعب الإيمان، استهزأ بالصلاة وأهل الصلاة، أو استهزأ باللحى، أو استهزأ بالحجاب الشرعي الذي يلبسه النساء كما يقع من كثير من المسلمين اليوم، يستهزئون باللحى ويستهزئون بإزرة المسلم التي تكون إلى أنصاف ساقيه. كل هذا الاستهزاء يكون كفرا بالله عز وجل. واستحلال، يستحل ما حرم الله كفر، كما ذكره أئمة العلم شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم لا اختصاص لهما بنقل أنواع الكفر والتفصيل القول فيها، لكن ذكرها السلف رحمهم الله في ثنايا كلماتهم وفي ثنايا مصنفاتهم، لكن حرراها هذان الإمامان وبيناها، بينا هذان الإمامان وحرراها رحمة الله عليه. فمن قال إن الكفر يكون بالجحود فقط أو بالتكذيب فقط أو بالإباء فقط أو بالشك فقط فهذا غلط غلطا واضحا، لأن الكفر يكون بأنواع كثيرة، يكون بالتكذيب ويكون بالجحود ويكون بالإباء ويكون بالشك ويكون بالنفاق ويكون بالاستهلال ويكون بالاستهزاء ويكون بأشياء كثيرة، ويكون بالقول ويكون بالفعل. الفقرة السابعة من هذه الرسالة من الكفر العملي والقول ما هو مخرج من الملة بذاته ولا يشترط فيه استحلال قلب. طيب هذه من أنفس قضايا هذه الرسالة. من الكفر العملي والقول ما هو مخرج من الملة بذاته وإن لم يصاحبه استحلال قلب ولا يشترط استحلال قلب وهو ما كان مضافا للإيمان من كل وجه مثل سب الله عز وجل. إنسان سب الله عز وجل أو شتم الرسول عليه الصلاة والسلام عياذا بالله هذا يكفر ولا ننظر هل واستحل ذلك بقلبه ولم يستحل يكفر مطلقا. ليش؟ لأن نفس السب لله ولرسوله عافانا الله وإياكم لا شك أنه كفر بذاته من غير مقارنته لاستحلال وشرك. والسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات هذا ما يشترط فيه الاستحلال يكفر به مطلقا. انتبه لأن الإنسان لا يمكن أن يلقي المصحف في القاذورات وفي قلبه شيء من الإيمان فهذا مضاد للإيمان من كل وجه. كذلك لو شتم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إن العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول يقول من سب الله ثم تاب نقبل توبته بينه وبين الله ونكل باطنه إلى الله عز وجل نقبل منه هذا إذا تاب فإن نقبل توبته ولا نقتله إذا تاب قبل القدر عليه. وأما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقتله بكل حال ولو تاب. واحد يتعجب يقول سب الله وتاب لا نقتله إذا سب الرسول وتاب نقتله فيكون حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله؟ لا ليس هذا مراد. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه من تاب فإنه يتوب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا سب ولا ما سب؟ سب. لو واحد ساكت غني تقول أنت فقيران ما بيرضى يعتبره شتيمة. فكيف تقول لأغنى الأغنياء رب السماوات والأرض تقول إنه فقير؟ الله قال لهؤلاء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حتى الشرك بالله حتى سب الله. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تاب من سبه فهذا بينه وبين الله لأن من تاب تاب الله. أما نحن فنقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا ندري لو كان رسول الله حيا أيعفو عنه أو يقتله. فمنهم من سبه فقتله ومنهم من سبه فعفى عنه ولا ندري هذا الشخص بعينه هل يعفو عنه أو يقتله. فاحتياطا لحقه نقتله وتوبته تنفعه عند الله. أما نحن نقتله. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا عليه جماهير السلف والخلف كل شيء في الدين عنده صامود ما أتكلم سهل. ها لأن بعض طلاب العلم يخطئ يظن أن الاستحلال شرط في إيش؟ في كل قضية. يقول أحد يستهزئ بالرسول يقول لك كان مستحيل؟ لا ما مستحيل يعني. لا لا استحلال قلبي في المسائل التي تضاد الإمام من كل وجه لا عبرة به لأنه لا يفعل هذه الأشياء إلا وهو مستحل لها ليس في قلبه شيء. لو واحد اسالكم بالله شتم انسان وقال لك والله انا بقدر يا شيخ بقدر خالص خالص من قلبه، ها تقبل من هذا؟ شتم قال والله انا بحبه بس هذا في الظاهر كده لكن في القلب جوا مير، نقبله؟ انت ما تقبل. لو سبك احد ثم قال والله قلبي نظيف تقول لا لا قلبك اصبح، انت ما تقبل. كيف تقبل في حق الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طيب، وشتم الرسول والسجود للصنم، سجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات، وتنزيل هذا الحكم على الأعيان كغيره من المكفرات لا يقع إلا بشرطه المعتبر. طيب، يعني لو أن شخصا فعل هذا فإنه يجب قتله، لأن هذا مضاد للإمام من كل وجه. لو أن شخصا لا يعرف أن هذا مصحف، لا يعرف أن مصحف جوا زنبيل، وقال هذا الزنبيل متحرك متآكل لا غرض لنا فيه، رمى به وبداخله المصحف، هل يكفر بذلك؟ ليه؟ لأنه يعني جاهل به أن هذا مصحف، هذا معناه بشرطه المعتبر، والعالم أن هذا مصحف، واضح؟ نعم. ونقول كما يقول أهل السنة إن العمل الكفري كفر يكفر صاحبه لكونه يدل على كفر الباطل، ولا نقول كما يقول أهل البدع العمل الكفري ليس كفرا لكنه دليل على الكفر والفرق واضح. قال كل عمل كفري يقال انه كفر يكفر به صاحبه لكونه يدل على كفر الباطل، إلقاء المصحف في القاذورات يدل على ان في قلبه ليس في قلبه من ايمان، فهو في الحقيقة يدل على كفر الباطل. وبعض الناس يقولون العمل الكفري ليس كفرا لكنه دليل على الكفر، هذا غلط، هذا غلط. كما ان الطاعات من شعب الايمان فان المعاصي من شعب الكفر كل بحسبه، الايمان له شعب والكفر له شعب، لا يلزم من كما انه لا يلزم من قام به شعب من شعب الايمان أن لا يقال مؤمن كامل الإيمان، فكذلك من قامت به شعبة من شعب الكفر لا يقال إنه كافر، هل بالك؟ نقول قامت به شعبة من شعب الكفر، ونقول هذا قامت به شعبة من شعب الإيمان، فشعب الإيمان هي الطاعات، وشعب الكفر هي المعاصي، كل بحسبه، في معصية درجة، في معصية أكبر، في معصية أكبر، في معصية تزيل الإيمان بالكلية، كما إذا أصر على ترك الصلاة فإنه لا يقال ان في قلبه ايمان على احد القولين الراجحين. على احد القولين الذين قال بهما اهل السنه. نعم. نمرة عشرة ونختم بها، اهل السنه لا يكفرون احدا من اهل القبلة بالكبائر. ويخافون عليهم تحقق نصوص الوعيد فيهم غير انهم لا يخلدونهم او لا يخلدون في النار او لا يخلدون في النار بل يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين لما معهم من التوحيد. التكفير بالمعاصي وبالكبائر من طريقة الخوارج. تعرف الخوارج دي؟ وزي ما يسمع الخوارج دي تشوف الناس دي؟ ناس كعبين. هم كعبين. لكن كانوا عباد وكان فيه من الصلاح والعباد والاجتهاد فيها ما كان ما أخبر به رسول الله، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، صيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتل. هم عباد. أحكي لهم قصة، أديكم قصتين من الخوارج، بس أنتم قتلتوا الخوارج على اسمه، على المشاكل والضرب، لكن عندهم لطائف غير الضرب، عندهم لطائف. من هذه اللطائف التي عرفوا بها، واحد خارجي يخطب ويطلب البيعة في مسجد بني أمية، كلام ده بدل. بعدين المنبر، الإمام شغال في المنبر يخطب الجمعة، ودع يدعو للبيعة والإمام شنو يخطب. فقال له بعض الناس هذا إن الإمام على المنبر، فإن الله يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ماذا قال الخارجي؟ قال إن الله أمرنا بالإنصات إلى القرآن ولم يأمرنا بالإنصات إلى دراط أحمرة الوجين. دراط معروف، وأحمر جمع حمار، والوجين طرف الوادي. كان الشغل ده ما لازمنا. الله قال إذا قرئ القرآن، وده ما هو قرآن، ده دراط أحمرة الوجين. ناس واقفين مع ظواهر القرآن لكن شنو باستعجال وبعدم فهم للنصوص، وعندهم استعجال وعندهم ولذلك الخوارج استحكمت فيهم صفتين، صفة الجهل والجفاء. جهل درجة، وكمان جافين. واحد من السلف سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال أرى فيه مسحة الخوارج. لا أشف صالي وشير يطلق وشه، يعني الخوارج ما عندهم. واحد من الخوارج لا قالوا قافلة من القوافل ماشية من الحجاز للشام، فاعترض عليهم في نهر، في وادي اسمه النهروان محل الخوارج ذاته ظاهر الكوفة، بس احتوشوهم بالسيوف. فكان هذا الرجل رئيس القافلة عاقل من أئمة التابعين، رجل عالم، لكن سأل له قافلة ماشية، فقال يا أيها الناس إنا قد نزلنا بأرض الخوارج ولا يحدث، فلا يحدثن أحد منكم هؤلاء القوم فإني حجيجهم دونكم. قالوا من دين المرتعب فصبروا أنا بتكلم. قال فخرج عليهم جماعة من الخوارج محتوش السيوف، كل واحد يشعر شنو سيوف. فقال من أنتم، مسلمون أو كفار؟ فقال التابعون الجليل نحن قوم كفار، لأنه سمع الرسول يقول إن الله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه حيلة شرعية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا كفار عديل وهيكل. طيب قال خلاص ممكن كفار، المفاهمة بسيطة اللي بالك. قالوا كفار. قال ماذا تريدون؟ أجابكم أرض الخوارج يعني. الكفار دين ما يجوا علينا بينا. فقالوا نريد الإجارة. ألم يقل ربكم في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ الخارج ينبرع حز راسه قال بالحيل صح. فأسمعهم من أواخر سورة النحل قال لهم الآن. قال فلما فرق منها قالوا له هي يعني أسلمت ولسع كفار؟ قال لا تخاطبنا هكذا، فإن الله يقول ثم أبلغهم أمنه حتى يسمع كلام الله، بعدما تعمل لهم امتحانات وطوابير، ثم أبلغهم أمنه. عينوهم حرس ودون بغداد. الجماعة ما لاقين حرس يقولون حرس، لقوا أمان بعد الموت، لقوا شنو حراسة تامة، وذاته القافلة دي دقوا سيوفهم في أجربته وخلاص قالوا لقينا لنا حرس من الخوارج جزاهم الله خير، وخرجوا بهذه الكلمة. ها ده جعل ولا إيه؟ فيهم جفاء، يعني تسرع ومواقف وأشياء لكن ليست على السنة، لكن كانوا يقفون على ظاهر القرآن، تدون آية بقيف الخارج 100%، ما أديتوا الآية خلاص شيء، لكن الآية بيفهم بدون فهم بمشي معه. طيب واحد من الخوارج الحجاج قال له انت قاعد تتكلم فينا؟ قال نعم. صاحرين اصلا ما عنده لفوة، اللي جيت ازور متلون ده ما قاري، يقول متلون الصباح يصبح براي النساء براي، لا فغيت اياه واحد كفر كفر تقتل تقتل فجر فجر ما عنده راي، اياه واحد. فقال له تكلم علينا؟ قال نعم. قال ولماذا؟ قال لأن الله أمرني بذلك. معقول؟ قال أنا قاعد أتكلم في الحجة. يا سلام. قلت له الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وآيات الأمر المعروف النهي عن المنكر. الحجاج فيهم قصر. فتركه وخلى سبيلا. فقتل هذا رجلا من المسلمين بنفسه خارجنا. فقبض عليه. فقال إن عندي أمانات استودعها ثم آتيك. واحد قال يضمن وقال يضمن، خلاص مشى وجاء 7 يوم. فالناس لما شافوا منه الوفاء أهل الماء أهل الدم أولياء الدم قالوا هنا فينا. فقال لي الحجاج شكر الله حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وفات. بعد 7 يوم جاءه قالوا شكر الله لك ولأصحابك الناس اللي شفع فيهم الحجاج وخلوا الراجل. قال له لماذا لم تقلها ساعة إذن قبيل قبل 7 أيام؟ ما كان تقول الحمد لله وتشكرنا انتان جاي تاني قاطع لك مشوار. قال أردت أن لا أقرن حمد الله بحمدك يا حجاج، حمدت الله في البداية انت بعد 7 أيام. كل واحد يقول ايه كلام سهل، لو قال الحمد لله وشكر الله لك ما في حاجة. المقصود لا ظاهر التوقيف والنصوص لكن على سوء فهم ورد. ان شاء الله كل يوم احكي لكم حكايتين من الخوارج، حكايات كثيرة. واحد اسمه عمران بن حطان من رواة البخاري، هو خارجي 100%، وكان يمدح قاتل علي يقول قاتل علي ده من افضل الناس. البخاري قالوا له انت رويت عمران بن حطان ليه؟ قال والله عمران صالح في دينه لا يكذب ابدا، دين لكن فهمه يعني في دينه في صدقه ما يكذب كده وعابد غيره، لكن عليه بدعته ولنا روايته. قالوا له كيف تراه في الصدق؟ قال والله لأن يقع من السماء على الأرض أحب إليه من أن يكذب على رسوله. البخاري قال له بعد كونه يكذب على الرسول ده يفكوه من السماء 7، أخير له من أن يكذب على الرسول. ممكن صاحب البدعة يكون فيه ديانة وفيه إخبات وفيه طاعة وفيه كده، ما تختار دور ده بطوال من أهل الجنة تمشي وراه وتضل ببدعته. فأهل بدع في ذاك الزمان كان فيه من العبادة والإخبار والتؤدة والأناء وطول البتاع والأخلاق والسكينة، وكثير من الناس يتأثر. حتى مالك رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، وانا انقل لك كلام الحافظ ابن عبد البر فيه، يقول عبد الكريم ابن ابي المخارق ابو اميه البصري احد الرواه المشهورين المعروفين بالصدق والديانه، لكن تركه الجماعه. وروى عنه مالكا، طبعا المساله دي لان احنا بيناها بتعمل اشكال في حديث القبر لانه روايه عبد الكريم بن ابي المخارق. قال وانما غر منه مالكا سمته، وجده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله جلوس فروى عنه. فقال هذا الرجل لا يأتي وجهه إلا بخير. طوال سجل حديث القبر من طريق. فلما أخذ على ذلك دهرا وجد إن الناس قد تركوه. قالوا ده رواية لا تشترى بفلس، رواية ضعيفة. لكن الإمام بن عبد البر قال غر مالكا منه سمته. فشاهدنا في القصة شنو؟ سمته عجب الغرام. انبسط. فبعض الناس قد السمت يجب الجرح. تذكر القصة التي وقعت يعني الخلية ديك في مصنع السودان. قال والتكفير بالكبائر مذهب الخوارج الخبيث، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. ها؟ لا خليه احتفظ بها. Thank you.